الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق منك في الكلام على نجاسة الخمر أن قلت في الكلام عن نجاسة الدم، أن قلت إن سبب الخلاف فيه هو اختلاف أهل الأصول في دلالة الاقتران، هل هي قوية أو ضعيفة، معتبرة أو ليس بضعيف أو ليست معتبرة. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن دلالة الاقتران هي التي ينبنى عليها الخلاف في نجاسة الخمر، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقارن بين الخمر والميسر والأنصاب وضم إليها الخمر، ثم حكم على الجميع بحكم واحد وهي أنها رجس. ومعلوم أن الأنصاب والأزلام لا يحكم عليها بأنها رجس وأنها نجس. لكن لما اقترنت الخمر معها في سياق واحد كان ذلك دليلا من أدلة القائلين بالتطهير. ومن أسباب الخلاف أيضا الخلاف في معنى قوله فإنه رجس، هل هو رجس المحكوم بنجاسته أو ليس كذلك. لكن السبب في الاختلاف في نجاسة الدم في الآية هو مسألة أخرى، لأن الآية التي يستدل بها على نجاسة الدم هي قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، قال الله فإنه رجس. وسبب الخلاف في نجاسة الدم وعدم نجاسته هو الخلاف في عود الضمير، هل الضمير يرجع على آخر مذكور أو يرجع إلى الجمل المتقدمة كلها، فاقتضى ذلك التنبيه. أما الآن فبقي علينا السؤالان الأخيران. تفضل السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس؟ الجواب: وبالله التوفيق. شوف، ما هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس؟ سؤال جامع قصد به الشيخ رحمه الله أن يستوعب أحكام هذا الباب كله، وهو الدماء، أحكام الدماء الخارجة من الرحم. فإن المتقرر أن الدماء التي يرخيها الرحم هي هذه الثلاث: إما دم حيض، وإما دم نفاس، وإما دم عرق وهو الاستحاضة. الشيخ رحمه الله سأل عن الفرق بين هذه الثلاث، لأن الفرق بين هذه الدماء الثلاث هو مبنى باب الحيض والنفاس كله. الخلاف الكثير المتشعب في هذا المسألة والتي يحتاج إليها أشد الحاجة هي التفريق بين هذه الدماء الثلاث. كان يمكن للشيخ رحمه الله أن يسأل سؤالا آخر ويكون عاما يستوعب جميع أحكام الباب، فيقول: ما الأحكام المتعلقة بالدماء الخارجة من الرحم مثلا، فيكون سؤالا عاما يستوعب جميع أحكام الباب. لكنه دقق في السؤال أكثر من ذلك، قال: ما الفرق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة؟ لينبه بذلك القارئ إلى أن المغزى الذي عليه يدور الباب، إلى أن نكتة هذا الباب كله هي التفريق بين هذه الدماء الثلاث، لأن كل واحد من هذه الدماء له أحكام تخصه وهي غير أحكام الدماء الأخرى. فنكتة الباب منبنية على التفريق بين هذه الدماء الثلاث حتى يعطى كل حال من هذه الأحوال أحكامه التي تختص به. فنبه الشيخ رحمه الله إلى هذا المعنى بهذه الصياغة الدقيقة للسؤال. قال: الجواب: وبالله التوفيق. هذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد، ولكن تختلف أسماؤها وأحكامها باختلاف أسبابها، فأما دم النفاس فسببه ظاهر، وهو الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم. فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا، وما تولد بعد الولادة وتطول مدته وقد تقصر. أما أقله فلا حد له قولا واحدا، وأما أكثره فعلى المذهب أربعون، ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة، وعلى الصحيح لا حد لأكثره كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض. فهذا هو النوع الأول من أنواع الدماء التي يرخيها الرحم، وهو الدم الخارج بسبب خروج الولد. قال الشيخ رحمه الله: وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، ثم ما تولد بعد ذلك في الولادة فقد أجر بعد الولادة، فقد أجر الله تعالى حكمته أن هذا الدم الذي كتبه الله تعالى على بنات آدم وهو في الأصل حيض يرخيه الرحم. إذا حملت المرأة تحول هذا الدم إلى لبن يغتذي منه الولد، فإذا اكتملت خلقة هذا الولد احتبس بعد أن يخرج، احتبس ما بقي من الدم ليغتذي به قبل أن يغتذي به وبعد خروجه في الرحم، ويرخيه الرحم بعد خروج الولد، فهو دم نفاس، وقد جعل له الشرع من الأحكام ما جعل له، فتمييزه بهذا السبب الظاهر، فلهذا لا إشكال فيه. فالدم الذي يخرج بعد الولادة هو دم نفاس، لكن يحتاج إلى الكلام فيه من جهة مدته، هل يطول وهل لأقله حد أو لأكثره حد أو ليس لهما حد. فالشيخ رحمه الله نبه بقوله قد يطول وقد يقصر، يعني مدته. فبعض النساء ربما تلد من غير دم أصلا، وبعضها يأتيها الدم أسبوعا، وبعضهن يأتيها الدم 20 يوما أو 40 يوما أو حتى أكثر من ذلك. فلهذا احتاج العلماء إلى التكلم عن مدته أقلها وأكثرها. فيقول الشيخ رحمه الله: أما أقله فلا حد له قولا واحدا، يعني لا حد له قولا واحدا في المذهب، وكذلك مذهب الجماهير. ومعنى لا حد لأقله يعني يأخذ الدم الخارج من الرحم بعد الولادة أحكام النفاس ولو كان شيئا يسيرا، يعني ولو خرج دفعة واحدة من الدم فيحكم لهذه المرأة بأنها نفسة، يحرم عليها ما يحرم على الحائض من الصلاة والصوم وما إلى ذلك، فتأخذ أحكام النفسة ولو خرج منها أقل القليل من الدم. وهذا معنى قوله لا حد لأقله، لأنه لو جعل لأقله حد كأن نقول مثلا إن أقله يوم وليلة، فهذا يعني أنه ما خرج من الدم أقل من يوم وليلة فإنه لا يأخذ أحكام النفس. فالشيخ رحمه الله يقول الصحيح أن بل القول الواحد في المذهب أن دم النفس لا حد لأقله، يعني ولو خرج دفعة واحدة وأقل منها بكثير أو أكثر منها فإنه نفاس محكوم بأنه نفاس، له ما له من أحكام النفس. لكن الخلاف والإشكال في مدته من جهة الطول، يعني حد أكثره، هل لأكثره حد أو ليس له حد. فالشيخ رحمه الله سينبه في ما سيأتي في الكلام على الحيض أن هذا الباب الشرع علق الأحكام على الأسماء، فعلق أحكام الحيض على ما يسمى حيضا، وأحكام النفاس على ما يسمى نفاسا، أحكام الاستحاضة على ثبوت الاستحاضة. فيقول الشيخ رحمه الله إن أحكام النفاس موضوعة ومنزلة على دم النفاس ما دام موجودا، يعني ولو بقي هذا الدم مع المرأة 60 يوما، ولو بقي 70 يوما، ولو بقي شهرين زيادة فإنها نفسة، تترك الصوم وتترك الصلاة ولا يطأها زوجها. والسبب في ذلك أن الشرع أطلق تعليق الحكم على النفاس، فمتى وجد والنفاس شرعا وعرفا ولغة هو الدم الخارج بعد الولادة، فمتى وجد هذا الدم الخارج بعد الولادة فالحكم محكوم به. ويأتي في الكلام على الحيض تقرير هذا المعنى، وأنه معنى صحيح، وهو أن العبرة في الأسماء التي أطلقها الشرع هو وجود حقائق تلك الأسماء. متى وجدت حقائق تلك الأسماء وجد الحكم، ومتى انتفت انتفت، إلا إذا عارضها معارض. ففي أقل الحيض لم يعارض هذا المعنى شيء يقوى عليه. فلذلك قال الشيخ رحمه الله إن أقل النفاس هو نفاس يحكم به. لماذا؟ لأن حقيقته في الشرع وفي العرف وفي اللغة نفاس، فلهذا تنزل عليه الأحكام ولو كان شيئا يسيرا ولو كان دفعة واحدة. لكن وكان ينبغي أن يكون هذا هو التقرير الذي يقرر من جهة حد أكثره، والشيخ رحمه الله جرى على هذا الطريق. لكن يشكل على هذا مع أنه تقرير صحيح من جهة النظر، إلا أنه يشكل عليه أنه قد عارضه في هذا الموضع ما هو أقوى منه، عارضه في هذا الموضع ما هو أقوى منه، وهو أنه قد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 40 يوما ثم تغتسل وتصلي. وهذا المعنى صح عن أم سلمة رضي الله عنه، فلذلك أخذ به جماعة من أهل الحديث، حتى قال الإمام أبو عبيد رحمه الله قال وعلى هذا جماعة الناس لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض. يعني يأتي أن الخلاف في الحيض خلاف كبير ما بين أكثره، هل يعني هو 8 أيام أو 7 أيام أو هو 10 أيام أو 15 يوما أو 17 يوما أو هو مطلق لا حد له، اختلاف كثير. أبو عبيد رحمه الله يقول جماعة الناس يعني أكثرهم وعظمهم على أن حد النفاس 40 يوما. فعلى قول الشيخ رحمه الله لو بقي الدم مع المرأة فوق 40 يوم فهي نفساء لا تصوم ولا تصلي. لكن على القول الآخر الذي هو أقوى منه، وإن كان ما قرره الشيخ رحمه الله في غير هذا الموضع تقرير قوي وهو الذي عليه العمل في كثير من الأبواب، إلا أن هذا الباب بالذات أو هذه المسألة بالذات لم يمش فيها على هذا التقرير، لأنه عارضه ما هو أقوى منه، وما صح عن أم سلمة رضي الله عنها من أنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما يعني ثم تغتسل وتصلي. وهذا يدل على أن المرأة إذا ولدت وخرج منها دم النفاس فلها حالتان. الحالة الأولى أن ينقطع الدم فيما دون 40، فمتى انقطع الدم فيما دون 40 فالواجب عليها أن تتطهر وتغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، لأن الحكم معلق بوجود حقيقة النفاس الذي هو الدم الخارج بعد الولادة. فمتى وجد هذا الدم فهو محكوم بحيضها، ومتى انقطع وطهرت منه فقد طهرت. لكن إذ إن استمرت على الطهر فيما بعد ذلك حتى أتتها حيضتها فلا إشكال. إن انقطع الدم بعد 10 أيام أو بعد 15 يوما أو 20 يوما فيما دون 40 يوم فتطهرت واغتسلت وصامت وصلت، ثم بعد يوم أو يومين عاودها الدم، هل يحكم بأنه نفاس فتلفقه مع الأيام الأخرى، أو لا يحكم بأنه نفاس ويحكم بأنه دم فساد لا يضر؟ أصح القولين فيه عند أهل العلم أنها ترجع إلى حكم النفساء فتتم ما بقي عليها من 40. فإذا انقطع فيما دون 40 فتفعل كما فعلت في المرة الأولى، تغتسل وتتطهر وتصوم وتصلي. والذي اقتضى هذا هو ما قرره الشيخ رحمه الله من أن الشرع علق الحكم على حقيقة مسمى النفاس، والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة. ففي الأوقات التي يوجد فيها الدم هذا الخارج بسبب الولادة هي محكوم بأنها نفسة. إذا انقطع انقطع، لو عاودها بعد ذلك فيما دون 40 فإنها ترجع إلى حكم النفسة وتترك الصوم والصلاة فيما دون 40 يوما. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يستمر معها الدم حتى يجاوز 40، يعني تتم 40 ليلة والدم معها ويستمر فيما بعد ذلك. فعلى قول الشيخ رحمه الله هو مذهب المالكية، فعلى قول الشيخ رحمه الله تبقى نفسا إلى أن ينقطع الدم، يعني ولو استمر إلى 60 يوما كما هو مذهب مالك رحمه الله، فإن المشهور عنه أنه 60 يوم، وروي عنه ما يوافق قول الشيخ رحمه الله وهو أنه لا يحد لا يحد أكثره. هي رواية قوية عنه أنه يختار أو أنه كان يرى ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من أنه لا حد لأكثره. فعلى قول الشيخ إنه لا حد لأكثره استمر معها الدم فوق 40 يوم، تبقى كذلك على حكم النفساء، لا تصوم ولا تصلي، يحرم على زوجها أن يأتيها. لكن على القول الآخر اللي ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها هو قول أكثر أهل الحديث كما حكاه أبو عبيد، فإنها بعد 40 يوم تنتقل إلى حكم المستحاضة، يعني تستثفر وتغتسل وتستثفر ثم تتوضأ لكل صلاة، إما وجوبا وإما استحبابا على ما تقدم الكلام عليه فيما سبق. فإذا انتقلت إلى حكم الاستحاضة، إذا جاوزت 40 يوم انتقلت إلى حكم المستحاضة. والمستحاضة هو القسم الثالث من أقسام الدماء التي يأتي الكلام على أحكامها إذا وصلنا إليها. فتلخيص الكلام على المذهب الراجح الذي صحيح، النفس إذا انقطع الدم عنها فيما دون 40 يوم فلا إشكال، تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. إذا استمر بها الدم إلى ما بعد 40 فإنها على رأس 40 تغتسل وتستثفر وتصوم وتصلي وتأخذ أحكام المستحاضة المبينة في بابها. هذا على المصحح الذي هو مشهور مذهب الحنابلة. على ما اختاره الشيخ تبقى إلى أن ينقطع الدم ولو استمر بها إلى 60 يوما أو إلى أكثر من ذلك. لكن مثل ما ذكرنا المشهور من مذهب الحنابلة هو الذي يؤيده الدليل. وقد استوعب الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء الكلام على حديث أم سلمة هذا، وبين صحته وذكر طرقه وأنه دليل قائم على أن النفاس محدود أكثره بـ40 يوم، ولا يعارض هذا ما قرره الشيخ رحمه الله من أن حقيقة النفاس هي الدم الخارج بسبب الولادة. لأن صحة هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنه يكون إخبارا من صاحب الشرع أن حقيقة النفاس في الشرع واللغة هي ما سال من الدماء فيما دون 40. إذا جاوز 40 فقد علمنا بخبر صاحب الشرع أنه دم عرق وليس دم نفاس، يعني تنتقل المرأة بعد 40 يوم إلى حكم المستحاضة، ويكون الدم الذي بقي ينزل بعد 40 ليس نفاسا وإنما هو دم عرق أصابها فتنتقل إلى حكم المستحاضة. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من أحكام الدماء وهو دم النفاس. قال: وأما الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة فقد أجرى الله سنته وعادته أن الأنثى إذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالبا. إذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالبا في أوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها. ولذلك من حكمة وجود الدم منها أنه أحد أركان مادة حياة الإنسان، ففي بطن الأم يتغذى بالدم، ولهذا ينحبس غالبا بالحمل. وإذا كان هذا أصله وهو الواقع الموجود، عرف أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض، لأن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال، وعدمه يدل على ضد ذلك. وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب، بل معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك. ولذلك قال العلماء في حده: هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في أوقات معروفة، والتسمية تابعة لذلك. والشارع أقر النساء على هذه التسمية لهذا الدم الخارج منهن، وعلق عليه من الأحكام الشرعية ما علق. ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود هذا الدم، ومتى زال زالت، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به أنه لا حد لأقل الحيض سنا وزمنا ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، بل الحيض هو وجود الدم والطهر فقده ولو ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين وظاهر عمل المسلمين، ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول وأما المشهور من المذهب فإن أقل ما تحيض فيه المرأة 9 سنين وأكثره 50 سنة، وأقل مدة الحيض 1 يوم وليلة وأكثره 15 يوما. نعم، يقول الشيخ رحمه الله إن معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم ما عليه أهل المعرفة بالشرع والمعرفة بالطب أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض، وكلمة أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض مقصود الشيخ رحمه الله بها ما ذكره فيما سبق، وهو أن الشرع إنما ورد تعليق الأحكام فيه مربوطا بهذا المسمى بحقيقة الحيض، فقال الله عز وجل ولا تقربوهن فاعتزلوا النساء في المحيض، علق الله سبحانه وتعالى الحكم على حقيقة هذا الاسم وهو الحيض، فلذلك كان الحكم قال الشيخ رحمه الله الصواب المقطوع به ما دام أن الناس علموا بعلمهم شرعا وطبا وبتجاربهم وعوائدهم أن الدم الخارج من الأنثى أصله حيض، فكل دم خرج من الأنثى من غير الدم الذي علمنا سببه وهو الولادة ما عدا كل دم خرج من الأنثى فالأصل فيه أنه حيض. يقول رحمه الله سواء كان كثيرا أو قليلا، طال أم قصر، تقطع نزوله أو لم يتقطع، فالأصل فيه أنه حيض، لأن الشرع علق الأحكام على حقيقة هذا المسمى. وهذه قاعدة من القواعد الجليلة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه. وابن مفلح عليه رحمة الله لما عرض إلى الخلاف في المذهب في هذه المسألة، في مسألة أكثر الحيض وأقله، وذكر المذهب والروايات فيه، قال وعند شيخنا، يعني وعند شيخه أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، قاعدة مستمر العمل بها في جميع هذه المسائل ونظائرها مما علق فيه الشرع الأحكام على حقيقة شرعية. قال وعند شيخنا ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسمه ووجوده ولم يجز تقديره وتحديده بعده، يعني إذا أطلق الشارع حكما وعلقه على مسمى من المسميات فإن الواجب إدارة الحكم على مطلق ذلك المسمى الذي علق به الشرع الحكم، ولا يجوز بعد الشرع التقدم بين يديه بتقديره وتحديده بعده. قال رحمه الله فلهذا عنده الماء قسمان طهور ونجس، وتقدم الإشارة إلى هذا في أول المجالس أن الله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فعلق الله سبحانه وتعالى الحكم بمجرد كونه يسمى ماء، فمتى كان يسمى ماء ولم يتغير بالنجاسة فهو الماء الطهور الذي شرع الله تعالى لنا التطهر به، ولو تغير بعد ذلك بشيء من الطاهرات التي لم تخرجه عن كونه ماء، ولو تغير ولو كان بعد ذلك من مما جمع من أعضاء المتوضئ وهو الذي قلنا أنه يسمى في الفقه الماء المستعمل. فكان الشيخ رحمه الله عن الشيخ بن سعدي من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يوافقه على هذا يتمسكون في ترجيح الطهارة والطهورية في مثل تلك الصور بهذا المعنى، الله قال فلم تجدوا ماء أن يقولون وهذا ماء، يعني أن الله تعالى إنما علق الحكم بهذه الحقيقة وهي حقيقة كونه ماء، أخرج الإجماع الماء الذي تغير بنجاسة، تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة وقعت فيه أو ورد عليها، هذا أخرجه الإجماع. أما ما عدا مما يصدق عليه أنه ماء فإن الحكم معلق بهذه الحقيقة، وهي حقيقة كونه ماء. قال: فلهذا كان الماء عنده قسمان، طهور طاهر طهور ونجس، ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة، لأن صاحب الشرع لما نص على أحكام الحيض إنما علقها بمطلق مسمى الحيض ولم يذكر فيه تحديدا ولا تقييدا. قال: ما لم تصر مستحاضة، يعني ما لم تعلم، ويأتي الكلام عليه، ما لم تعلم أنها صارت مستحاضة، يعني إن كلامنا وقولنا إن الحائض محكوم بحيضها وأن أصل ما خرج منها هو دم حيض، هذا مشروط بما لم تصر مستحاضة. كما نقول في الماء إن الأصل فيه أنه طهور يستعمل في الأحداث والأخباث ما لم يزل كونه ماء، يعني إذا صار لا يصلح أن يسمى ماء بإطلاق، كأن يكون معتصرا مثلا من ماء الورد، فإذا قيل إيتني بماء وجاءك رجل بماء ورد هل يكون ممتثلا؟ عند جميع الناس ليس بممتثل، لأنك طلبت ماء مطلقا وهو أتاك بماء مقيد وهو ماء الورد أو ماء الزهر، فحقيقة المسمى هي ماء، ينبغي أن يأتيك حتى يمتثل الأمر بماء مطلق لا ينسب إلى غير الماء من الأشياء التي تلازم الإضافة إليها. وهكذا ها هنا نسميه حيضا ما دمنا نعلم، ما دمنا نطلق عليه أنه حيض، فإذا عرض له ما يدل على أنه ليس بحيض خرج عن هذا المعنى. والعلماء إنما ذكروا التحديد من أجل هذا الغرض، لما علموا أن الحيض قد يخرج إلى كونه استحاضة، والاستحاضة هي دم العرق، يعني هي نوع من السلس، أن يستمر الدم النازل من المرأة بعد انقضاء العادة بعد تغير صفاته وأحواله التي يعرف بها والذي يسمى التمييز. فاختلفوا هل نسميه حيضا ما دام في 7 أيام، أو نسميه حيضا ما دام في 10 أيام، أو ما دام في دون 15 يوما، وهل نسميه حيضا إذا كان بعد 50 يوم أو كان قبل 9 سنين. فالشيخ رحمه الله يقول إنه ما دام أمكن أن نسميه حيضا فالأصل أنه حيض، إلا إذا ثبت الدليل اليقيني على أنه ليس بحيض، كأن يستمر مع المرأة مثلا يطبق عليها أكثر الشهر. نحن نعلم أن أكثر الشهر لابد أن يكون فيه طهر وحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء لما قال إنهن ناقصات عقل ودين، فسر نقص دينها بأنها تترك الصلاة في نصف شهر، أليس لا تصلي شطر شهرها، يعني شطر دهرها، فشطر الشهر أو أكثره، فالشهر الواحد أقل ما يجب أن يكون فيه هو حيض وطهر. فإذا كان أطبق عليها الدم شهرا كاملا أو أكثر الشهر، نعلم يقينا أن هذا ليس بحيض، لأن الحيض لا يمكن أن يكون أكثر الشهر. فعلى هذا ما لم يثبت بيقين أنه حيض أنه استحاضة فهو محكوم بأنه حيض. لو ابتدأ المرأة الحيض، والإشكال كثير ما يكون في المبتدئة، لأن الحائض أقسام، في المرأة باعتبار الدماء أقسام، فيها المبتدأة وفيه المعتادة وفيه المتحيرة وفيه الحامل واليائس، لكن نذكر على سبيل التمثيل المبتدأ، إذا جاءها الدم أول ما جاء وهي لا عهد لها به، فأكثر النساء في حكم العادة لا يأتيها الدم إلا 6 أيام أو 7 أيام ثم ينقطع، وهذا غالب أحوال النساء. فلذلك كان أكثر النساء لا إشكال عندها في الحيض، وإنما الإشكال في الحيض هو في الأحوال الخارجة عن هذا، يعني الأحوال التي تخرج عن حال الاعتدال. يأتيها الدم 6 أيام أو 7 أيام تترك فيها الصلاة وتترك فيها الصوم، ويحرم على زوجها أن يأتيها فيه، بعد ذلك تتطهر، بعد ذلك ينقطع الدم إما بالشفوف وإما برؤية القصة البيضاء، فبعد ذلك تغتسل وتصوم وتصلي، وهي لها أحكام الطاهرات حتى تأتيها العادة التي تعرف وقتها من الأوقات الماضية. بعض النساء تأتيها عادتها في أول الشهر، بعضها في وسطه وبعضها في آخره، لكن غالب النساء لا إشكال عندهن في هذا. لكن أحيانا تكون مبتدأة فيأتيها الدم 6 أيام و7 أيام ولم ينقطع، إلى 10 أيام ولم ينقطع، إلى 15 يوم ولم ينقطع، فهنا يأتي الإشكال. بعض العلماء يقول إنها إذا جاوزت 8 أيام فهي مستحاضة، يعني إذا جاوزت 8 أيام تغتسل وتستثفر وتأخذ أحكام المستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة أو تغتسل لكل صلاتين يجمع بينهما أو تتوضأ لكل صلاة على الخلاف في كيفية تطهير المستحاضة. وبعض العلماء هو المعروف من مذهب مالك يقول تستظهر على عادات رداتها ب3 أيام، يعني 7 أيام أو 8، ثم تستظهر عليها ب3 أيام، ثم بعد ذلك تأخذ حكم الحائض. وعند الحنفية 10 أيام يبقون أكثر مدة الحيض 10 أيام، يعني يبقى معها دم 10 أيام، بعد 10 أيام تنتقل إلى حكم المستحاضة. وفي مشهور مذهب الحنابلة ذكر الشيخ رحمه الله أنه 15 يوم، وحكي عن الأوزاعي أنه قال أكثر الحيض 17 يوما. يعني على هذه الأقوال إذا كانت تمشي على أحد هذه الأقوال تنتظر إلى بلوغ هذه الأيام 10 أو 15 أو 17، ثم بعد ذلك تأخذ حكم المستحاضة. ثم يختلفون في المدة ما بين العادة، ما بين عادة لداتها إلى يعني عادة نسائها وقريباتها من النساء إلى المدة التي انتقلت فيها إلى حكم المستحاضة، هل يجب عليها فيها القضاء أو لا يجب، قولان عندهم. فهذا على تلك المذاهب. على ما ذكر الشيخ رحمه الله لا ينقطع الدم بعد 7 أيام تبقى على حكم الحائض، لا ينقطع بعد 10 أيام تبقى على حكم الحائض، لا ينقطع في 15 يوم ما دام يمكن في النساء أن يكون فيهن من تحيض 15 يوم فهي محكوم بأنها حائض، حتى أن أكثر ما قيل هو 17 يوم. وإذا جاوزت إلى 17 يوم فيعني أنه قد أطبق عليها الدم أكثر الشهر، وهذا نعلم يقينا أنها إذا جاوزت 16 يوم أو 17 يوم، يعني جاوز الدم معها أكثر مدة الحيض، فهذا يعني أنها قد خرجت عن كونها حائضا، فتنتقل بعد ذلك في 16 يوم أو 17 يوم أو 18 يوم أطبق عليها في أكثر شهر وغلب على ظنها أنه ليس بحيض، فحين ذاك تنتقل إلى حكم المستحاضة، لأنها قد استيقنت أن الحيض، أن هذا الدم ليس دم حيض. لما؟ لأننا نعلم يقينا أن الحيض لا يطبق على المرأة الشهر كله أو أكثره، ما دام أطبق في الشهر كله أو أكثره فيعني أنه استحاضة، فتنتقل حين ذاك إلى حكم المستحاضة. هذا على تقرير الشيخ رحمه الله هو الصواب، فإنه قد وجد في النساء من تحيض 15 يوما، بل وجد في النساء من تحيض يوما وتطهر يوما هكذا السنة كلها، منهن من تحيض لكن أحوال نادرة. قال بعض السلف كان عندنا امرأة تحيض يوما وتطهر يومين، ثم تحيض يوما وتطهر يومين، لكنها أحوال نادرة، وهذه الأحوال النادرة هي التي وقع فيها الخلاف في هذا الباب. أما أكثر النساء فإنهن يتعبدن لله عز وجل بمثل هذه الأحكام، ولا إشكال عندهم فيه السواد الأعظم من النساء، يأتيها الدم في عادتها التي تعرفها في الأوقات التي تعرفها ثم ينقطع فترجع إلى حكم الطاهر وهكذا. لكن إنما جاءت هذه الأحكام باعتبار الأحوال الاستثنائية. فعلى ما قال الشيخ رحمه الله هي كانت مبتدأة فجاءها الدم، فإذا انقطع على العادة على 6 أيام أو 7 أيام انتقلت إلى حكم الطاهر، إذا لم ينقطع تبقى على حكم الاستحاضة حتى يطبق عليها الدم أكثر الشهر، فحين ذاك تنتقل إلى حكم المستحاضة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله فيما حكاه ابن مفلح ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة، قال وكذلك ولا حد لأقل سنه وأكثره، لا حد لأقل سنه وأكثره، لأننا لو قلنا إن أقل الحيض مثلا 9 سنين فرأت والتسع والحيض من علامات البلوغ عند النساء، إذا حاضت فيعني أنها امرأة جرى عليه قلم التكليف، قبل أن تحيض أو تظهر لها علامة من علامات البلوغ الأخرى فهي طفلة غير مكلفة. فإذا رأت الطفلة الدم قبل 9 سنين، على قولنا إن الحيض لا يكون حيضا إلا إذا كان فيما بعد 9 سنين، فإذا رأته في 8 سنين أو قبل 9 سنين فهو دم فساد، لا يتعلق به حكم أصلا، ولا يثبت به التكليف ولا تثبت به الاستبراء ولا أي شيء. لكن على ما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا جاء ما يمكن أن يكون حيضا فإنه حيض ولو كان فيما دون 9 سنين، لأن الله تعالى قد أجرى عوائد الناس في مثل هذا بالاختلاف، قد يكون في بعض الناس وفي بعض البلدان وفي بعض الأجواء من يكون من النساء هي 8 سنين أو 9 سنين وهي امرأة تعادل بنت 20 في بعض الأجواء الأخرى، ولهذا يزول استغرابك إذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 تزوجها ودخل بها وهي بنت 9. فإن بنت 9 سنين عندهم كانت امرأة، لذلك قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، يعني تجري عليها أحكام المرأة وكانت تكون قد كبرت وعقلت وصارت تصلح لأن تكون امرأة بيت. وهذا مما أجراه الله سبحانه وتعالى من العوائد الغريبة. وقد حكى أبو إسحاق السبيعي رحمه الله أثر ذكره عنه البخاري في صحيحه معلقا، قال رأيت جدة عمرها 21 سنة. وهذا من الغرائب، وهو في صحيح البخاري جدة عمرها 21 سنة، يعني لا يكون هذا إلا إذا كانت حملت وهي بنت 9 ثم وضعت مثلا وهي بنت 10 وحملت ابنتها بعد لما بلغت الأم 20 سنة، كانت ابنتها 9 أو 10 فحملت ابنتها وهي 9 وولد لها وهي 10، يعني أدركها عمرها 21 سنة وهي جدة، وهذا في صحيح البخاري. فهو من غرائب العادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى في الناس. ولما جهل كثير ممن هواه في طعن في الدين جعلوا من المشكلات عندهم كيف تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعائشة رضي الله عنها وهي بنت 9، وبنوه على الزواج بالقاصرات كأنه يظن أن عائشة رضي الله عنها وهي 9 ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 كما يرى هو في مجتمعه بنت 9 التي لا تفرق بعد بين التاء والثاء. فلو فطنوا إلى مثل هذا المعنى، وليس هذا الجواب الوحيد، توجد أشياء أخرى، لأن الزواج في الشرع ليس من مقاصده فقط الجماع، قد يكون زواجا في الشرع ويكون مقصوده غير هذا، مقصوده مجرد المصاهرة. فإن من السلف من تزوج ببعض بنات غيره من الصحابة رضي الله عنهم ليكرمه بالمصاهرة. ويروى عن سعد بن عبادة رحمه الله، عن عبادة بن الصامت لا أذكر، أنه تزوج امرأة بعض الصحابة في مرض الموت، أراد أن يكرمه بالإرث، حتى يكرمه بإرثه تزوج ابنته وهي في الصبا، لأن الزواج في الشرع شيء ليس من مقاصده فقط الوطن. وقد يتزوج البنت الصغيرة ومقصوده أن يكرمها ويكرم أولادها ويكرم أهلها بالإرث والمصاهرة. فلهذا لا إشكال عندنا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الناس ببنت 9 أو بنت 8 أو حتى ما هو دون ذلك، لأن المقصود ليس هو محصورا فيما لا تقدر عليه البنت. ولو كان شيء محصور، يعني ولو فرضنا أن رجلا ممن يجهل مثل هذه الأحكام وتزوج بنتا، فقد اشترط الفقهاء في الزواج بالبنت الصغيرة أنه لا يجوز له أن يطأها إلا إذا كانت مطيقة لذلك. وهذا يدل على أن مثل هذه الأحكام لا نحتاج والله فيها إلى مثل هذا المتفلسفين والتغريبيين، بل في أحكامنا وفي ديننا ما يكفينا لنعرف ما يجب علينا وما يصلح في عوائد بني الإنسان وما لا يصلح له، بل أهل الشرع والدين عقولهم هي الأكمل والأتم لمعرفة ما يصلح وما لا يصلح، وهم في غنى عن عقول هؤلاء وأفكارهم ومذاهبهم. فالمقصود أن الحيض قد يأتي المرأة وهي دون 9 سنين، فإذا جاءها لكن بشرط أن يكون يمكن أن يكون حيضا، لأنه قد يأتي في سن يمتنع أن يكون حيضا، كأن يأتيها في 3 سنين أو 4 سنين، فنحن نعلم بلا شك أنه مرض أو عرق أصابها، فهو مرض بلا شك تعالج منه ولا تجري عليه أحكام الحيض يقينا، لأنه لا يمكن أن يكون حيضا. لكن إذا جاءها في سن حيث كبرت في 9 أو 8 بحيث يمكن أن يكون حيضا وأتاها، فإننا نحكم بأنه حيض ونجري عليه الأحكام، فيصير حيضا يستبرأ به وتعتد به وتجري عليه أحكامها من أحكام التكليف وجريان الخطابات الشرعية وما إلى ذلك. قال وكذلك لا حد لأكثره. هم يقولون الحنابلة يقولون 50 يوم، وغيرهم يقولون 50 سنة، وهذا يعني أنها لو رأت الدم بعد 50 سنة وأمكن أن يكون حيضا فإنه ليس بحيض، بل يجوز بل تستثفر وتصلي وتصوم. والصحيح كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه ولو جاء بعد 50 يوم وكان يمكن أن يكون حيض بعد 50 سنة وكان يمكن أن يكون حيضا، لا سيما إذا استمر على على على على وتيرة واحدة، بأن يأتيها كان حيضها يأتيها في أول الشهر وبقي بعد 50 يأتيها 6 أيام أو 7 أيام بعد الشهر، فهذا لا شك أن القطع به أنه دم حيض. لكن قد يقع الإشكال فيما لو انقطع عنها الدم بعد 50 ثم بعد سنة أو 2 أو 3 رأت دما، هل يحكم بأنه حيض أو لا يحكم بأنه حيض؟ يقال أول الأمر ينبغي أن لا يحكم بأنه حيض، لأنه قد غلب على الظن أنه بعد أن قضى عنها بعد 50 أنها قد صارت آيسة، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل للآيس العدة 3 أشهر بدل 3 قروء، لأن 3 قروء هي 3 حيض للمرأة الصغيرة التي تحيض. إذا بلغت سن اليأس فعدتها 3 أشهر، إذا بلغت سن اليأس وانقطع عنها الدم ثم رأت الحيض أو ثم رأت الدم بعد 50 بسنة أو سنتين فالأكثر أنه ليس بحيض، فلهذا تعامله معاملة دم الفساد بعد أن ينقطع. إذا تبين أنه رجع على حسب هيئة العادة المعروفة في الحيض بأن يأتيها في مدة معينة من الشهر 4 أيام، فنعلم أنه قد عاودها الحيض فترجع إلى أحكام الحيض، لأن الله سبحانه وتعالى إنما علق الأحكام على الدم المعتاد، فمتى وجد الدم المعتاد وجدت الأحكام، سواء كان قبل 50 أو بعدها، وقبل دون التسعين أو أكثر منها. ولذلك قال الشيخ رحمه الله ولا حد لأقل طهر، ويأتي الكلام عليه في تمام كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال ولا حد لأقل السفر أيضا، يعني الشرع كذلك علق الأحكام على السفر وإن كنتم مرضى أو على سفر. فتكلم الناس هل يشترط في السفر أن يكون فرسخين أو بريدين أو يكون 4 برد، يعني 16 فرسخا أو ما إلى ذلك، كلام كثير في مسافته وفي مدته كذلك، هل يقعد 3 أيام أو يقعد 4 أيام أو أكثر أو أقل. فيقول الشيخ رحمه الله ولا لأقل السفر، يعني لا حد له، لكن خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه عليه الصلاة والسلام إلى قباء لا يسمى سفرا ولو كان بريدا، ولهذا لا يتزود له ولا يتأهب له أهبته، هذا مع قصر المدة، فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر لا البعيدة في المدة القليلة. فيقول رحمه الله إن حد السفر الذي تعلق به الأحكام الشرع أطلاقه، فقالوا إن كنتم مرضى أو على سفر، فكل ما يسمى سفرا في عرف الناس وعادتهم بحيث أنه يتأهب له أهبته ويتزود له زاده ويودع أهله ويمشي فهو مسافر، ولو كان في مكان قريب بحيث لا يكون أكثر من 4 فراسخ، يعني ولو كان مكان لا يكون 4 فراسخ، لأنه قد يسافر سفرا بدابة بطيئة أو ما إلى ذلك فيكون سفرا بعيدا ولو كانت المسافة قليلة. فيقول العبرة بالتأهب بأهبة السفر، ولذلك العكس قد يكون قد يكون مسافة أكثر من مسافة ما يحكم بأنه سفر لكن المدة قليلة، كالراعي ينتجع لغنمه أماكن الرعي فيمشي في بعض الأحيان المسافات الطويلة ولا يتأهب له أهبة السفر، لكنه يصل إلى تلك المواضع وألف المشي فيمشي مع غنمه ويرجع، وقد يكون قطع أكثر مما يسمى مسافة السفر عند المحددين. فيدل هذا على أن السفر ليس محددا في المسافة والمدة، إنما هو موكول إلى الإطلاق الذي أطلقه صاحب الشرع، فمتى وجد شيء يسمى في عرف الناس سفر فهو سفر، أنت تحس أنك مسافر لأنك تتأهب أهبة السفر وتتزود له سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، فأنت مسافر ولك أحكام السفر التي شرعها الله عز وجل. إذا كان لم يتأهب لسفر أهبته ولم يتزود له زاده وهو في نفسه أنه ليس بمسافر وفي عرف الناس أنه ليس بمسافر، فلو كانت المسافة فيها نوع من البعد فإنه ليس بمسافر ولا هو بمحكوم له بأنه مسافر. قال ثم فرعت بقية كلامه ولا حد للدرهم والدينار، يعني الذي يضربها الخلفاء في الزكاة في الغلظة والرقة والكثرة والوزن سواء كان 4 دوانق أو أكثر، وكذلك الكلام في تأجيل الدية فإن الشرع علقه على دفع الدية ولم يحد فيه شيء من هذا، في كلام طويل. محصله هذا الذي لخصه الشيخ رحمه الله من أنه إذا علق الشرع الحكم على على على على مسمى شيء فإن تلك الأحكام ينبغي أن تدار على ذلك المسمى، مهما وجدت الأحكام وإذا انتفت الأحكام، وهذا المعنى هو الذي يدل على ما يريد الشيخ رحمه الله أن يقرره من أن الأصل في الدم الخارج من الأنثى أنه حيض، لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل السن الحيض ولا لأكثره ولا حد لأقل الطهر ولا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، فمتى وجد الدم فهي حائض ومتى ارتفع الدم فهي طاهر. قال الشيخ رحمه الله لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة قد تقدمت معنا في كلامه على التنجيس، وأن علة تنجيس الماء هي تغيره بالنجاسة، فمتى زال تغيره بالنجاسة حكم بطهوريته، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهنا علة تخلف المرأة عن الصلاة والصوم هي كونها حائض، فإذا كانت حائضا فهذا يعني أن الحكم أن الأحكام قد جرت عليها والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال الشيخ: ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية، ثم ذكر المذهب وقد ذكرناه وبين ضعفه عليه رحمة الله. قال: وما خرج عن هذه فهو دم فساد لا تدرك له العبادة. يعني عرف دم النفس وأنه الدم الخارج بسبب البلادة، وعرف دم الحيض وأنه أصل الدم الخارج من المرأة، بقي وما دام يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، بقي ما خرج عن هذا يعني ما لا يمكن أن يكون حيضا. كيف لا يمكن أن يكون حيضا؟ بأن يطبق على المرأة أكثر الشهر، أو بأن يأتيها في سن نعلم يقينا أنه لا يصلح أن يكون حيضا، كأن يأتيها بعد مدة طويلة من الإياس، أو يأتيها بمدة كبيرة قبل أن تبلغ. ففي هذه الأحوال نعلم يقينا أنه ليس بحيض، ما عدا هذه الأحوال فالأصل أنه محكوم بأنه حيض، تدع له الصلاة والصوم حتى يزول. قال: ما خرج عن هذا فهو دم فسد، والذي خرج عن هذا هو ما تيقنا أنه ليس بحيض، فلذلك لا تفرغ له العبادة، لأن دم الفساد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش أنه دم عرق، يعني دم يخرج من العرق كسائر، ليس من من من قعر الرحم، لأن الحيض يخرج من قعر الرحم، فلذلك يفارق دم الاستحاضة في في في في في في, في نتنه وغلظه وفي لونه، فإن دم الحيض كما ورد في الحديث أسود يعرف، يعني أسود وله رائحة تعرفها النساء، يعني فيه ميل إلى السواد من غلظه، وله رائحة تعرفها النساء، وهو كذلك فيه تخانة ليست في دم العرق المعروف. فلهذا دم الاستحاضة دم كالعرق الذي يخرج من عرق أحدنا إذا جرح، هكذا صفة دم الاستحاضة. ولذلك يأتي أن المرأة إذا أشكل عليها قد تعتمد على العادة أحيانا وقد تعتمد على التمييز، والمقصود بالتمييز تمييزها الدم في لونه وغلظه ورائحته. قال: وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصر إليه حتى يتكرر ثلاثا. هذا على المذهب، لم تتقدم إليه حتى يتأخر ثلاثا، يعني إذا عادتها 7 أيام ثم في شهر من الشهور جاءها الدم 10 أيام، يقول في 7 أيام تغتسل وتستثفر و3 أيام هذه تعامل نفسها معاملة الحائض، ثم في الشهر الآخر يستمر معها الدم إلى 10 أيام تفعل نفس الشيء، تتطهر على رأس 7 لأن عادتها 7 وتستمر إلى فيها 3 أيام الأخرى تعامل نفسها معاملة المستحاضة. في المرة الثالثة لما يأتيها المرة الثالثة تنتقل إليه، يعني تصير عادتها 10 أيام. هذا على المذهب، أما على الصحيح الذي ذكره الشيخ فإذا جاءها في أول الأمر أو كان من عادتها أن يأتيها 7 أيام، لو جاءها في الشهر الآخر 10 أيام فإنها تجلس 10 أيام حائضة، ويحمل على أن عادتها تغيرت، فيصير عادة تنتقل إليه ثم تقضي ما صامته أو اعتكفته ونحوه. وحجتهم على هذا تقضي ما صامته أو اعتكفته أو نحوه، يعني هذا على القول بأن العادة لا تثبت إلا بالتكرر 3 مرات، يعني إحنا قلنا في صورته مثلا في الشهر الأول كان من عادتها أن يأتيها الحيض 7 أيام، فأتاها في الشهر الأول 10 أيام وصادف، فعندهم في المذهب على رأس 7 تغتسل وتصوم وتصلي، فلو صامت في 3 أيام من 7 إلى 10 لو صامت 3 أيام من رمضان فهم عندهم الحكم أنها يجب عليها أن تصوم، لكن إذا تكرر هذا الشيء 3 مرات وانتقلت عادتها إلى 10 أيام وش يصير 3 أيام التي صامتها في أول الأمر؟ صامتها حائضا أو ظاهرا؟ صامتها حائضا، فلذلك أوجبوا عليها القضاء، وهو متفرع على قاعدة فقهية يسمونها الانعطاف والانكشاف، يعني ينكشف الحكم عن شيء مضى الحال على خلاف ما كان ظاهرا في ذلك الوقت، يعني في ذلك الوقت يكون يظهر شيء ثم بعد ذلك الحال ينكشف على خلاف ما ظهر في أول الأمر. والصحيح في هذه هما قولان عندهم في المذهب، والمصحح أنها لا تقضي لأن الله تعالى ما كلفها إلا بذلك، إذا صامت على أنها طاهر فهي طاهر، ثم بعد ذلك ولو انكشف بأنها حائض فالله تعالى ما كلفها في ذلك الوقت إلا ما عملت به. قال: وحجتهم على هذا القول بعضه لا كله أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر، والأصل أن النادر لا يثبت له حكم. يعني يقصد بحجتهم على هذا القول يعني تحديد أقل حيض بتسع سنين وأكثره ب50 سنة وأكثر الحيض ب15 يوم وأقله بيوم ليلة وما إلى ذلك. العلماء متفقون على أن على معنى واحد عليه بنوا التحديد وإن اختلفوا في التحديد، فهم مختلفون في التحديد، مثلا في أكثر الحيض هل هو 8 أيام أو 10 أو 15 يوم، لكن حجتهم التي بنوا عليها واحدة سواء الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، وهو أن هذا هو أكثر الموجود، يعني أكثر النساء عندهم أو أو أو الموجود في عندهم أن أكثر ما تحيض النساء 10 أيام مما بلغه أو رأاه، فهو يقول إن أكثر الحيض 10 أيام، وآخر رأى أن أكثر الحيض 15 يوم، فهو حكم ب15 يوم، وهذا يختلف. ومن أسباب الاختلاف في مثل هذا هي الأعصار والأزمان والبلدان، فإن الجو يؤثر على النساء في مثل هذا، فتكون عادة النساء في مكان غير عادتها في مكان آخر، ولهذا اختلف العلماء في العد في العادة بناء على اختلافهم في هذا. قلت حتى قال الأوزاعي رحمه الله إننا رأينا من تحيض 17 يوما، وهذا يعني عنده أن أكثر الحيض 17 يوما، وهذا يختلف بالاختلاف. وما ذكره الشيخ رحمه الله هو الراحة، الذي فيه الراحة قال لا تستطيع أن تعمل النساء إلا على سوى، وهو أننا لا نقول لك أكثر الحيض 15 يوم و 17 يوم، لأن هذا لا حصر له، كما أنه وجدت من تحيض 10 أيام قد توجد من تحيض أكثر من ذلك، فلهذا العبرة بالحيض متى وجد. قال: وهذه الحجة ضعيفة جدا، فإن الوجود يتفاوت تفاوتا كثيرا، وبالإجماع أن النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتا ظاهرا. والأسماء 3 أقسام: شرعية ولغوية وعرفية، وكلها تتطابق على أن هذا الدم حيض وأن عدمه طهر، فلا أبلغ من حكم اتفقت عليه الحقائق 3. فعلى المذهب المستحاضة من تجاوز دمها 15 يوما أو كان دما غير صالح للحيض بأن نقص عن يوم وليلة، أو كان قبل 9 سنين أو بعد 50 سنة. وأما على القول الصحيح فالحيض هو الأصل، والاستحاضة عارض لمرض أو نحوه مثل أن يطبق عليها الدم، أو تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم بأن لا تطهر إلا أوقاتا لا تذكر. وعلى كل فإنه إذا ثبت استحاضتها فإن كان لها عادة قبل ذلك رجعت إلى عادتها، فصارت العادة هي حيضها، وما زاد وما زاد فهي استحاضة تغتسل وتتعبد فيه. يعني كان من عادتها مثلا أن تحيض من أول شهر 7 أيام، ثم أطبق عليها الدم أكثر الشهر، فعلمنا بعد ذلك أن الدم الذي كان بعد 7 أيام هو استحاضة، فمن الشهر فبعد ذلك إذا جاءها وقت العادة الذي تعرف فيه حيضها، وهي كان من العادة أن تحيض من أول شهر 7 أيام، فمع أن الدم مطبق عليها أكثر الشهر، إلا أنها إذا جاءتها 7 أيام التي تعرفها من أول الشهر إلى رأس 7 أيام فإنها تترك الصوم والصلاة. إذا انقضت 7 أيام وهي عادتها التي تعرفها من نفسها، فإنها على رأس 7 أيام تغتسل وتستغفر وتصوم وتصلي وتأخذ أحكام مستحاضة، ثم يبقى مع ذلك الدم مطبقا عليها إلى الشهر الآخر، فإذا جاءها وقت العادة تترك مع ذلك في وقت عادتها التي تعرفها، تترك الصلاة والصوم إلى رأس 7 أيام كذلك، وهكذا أبدا إلى أن يعافيها الله سبحانه وتعالى من هذا العرق الذي هو الاستحاضة. والاستحاضة قد تبقى معها، قد تستحيض شهرا واحدا، وقد تستحاض شهرين، أو قد تستحاض 3 سنين و4 سنين، وربما وصلت إلى أن تستحاض 7 سنين كما حصل لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استحيضت 7 سنين وبعد ذلك يعافيها الله فترجع إلى عادتها. فالمقصود أن المرأة إذا كان لها عادة فلا تعدل عنها، تمكث أيام عادتها سبعة أيام التي تعرفها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره في كل شهر على هذا النحو. إذا جاءت أوقات العادة تجلس حائضا لا تصلي ولا تصوم، إذا انقضت العادة التي تعرفها تغتسل وتصلي وتصوم. لكن إذا لم يكن لها عادة إشكال، يقول وش يقول؟ يعني إذا كانت مبتدأة ذكرنا الكلام فيها، وإذا كانت معتادة تعرفها عادتها هذا هو الحكم. إذا كانت غير معتادة يعني ليس لها عادة تعرفها لتجلس فيها أيام الحيض كيف تفعل؟ قال: وإن لم يكن لها عادة وصار دمها متميزا بعضه غليظ وبعضه رقيق أو بعضه أسود وبعضه أحمر أو بعضه منتن وبعضه غير منتن، فالغليظ والأسود والمنتن حيض والآخر استحاضة. هذه المميزة ليس لها عادة وعادتها مضطربة أو نسيت عادتها أو اضطربت عليها العادة بأن كان يأتيها مرة في أول الشهر ومرة في وسطه ومرة في آخره، فهذه ليست لها عادة، وربما تكون لها عادة وتنساها، أو ربما تكون مبتدأة ليس لها عادة. فإذا كانت العادة غير موجودة وكان التمييز موجود فالعمل على التمييز، والتمييز بلون الدم، لون دم الحيض الذي هو أسود وريحه المنتن الذي تعرفه النساء وغلظه. فدم العرق رقيق ودم الحيض ثخين، ودم العرق دم أحمر والآخر أسود، ودم العرق ليس له الرائحة التي لدم الحيض. فإذا ميزت دم الحيض بواحدة من هذه العلامات أو أكثر من واحدة عملت عليه، فهي الدم مطبق عليها. لكن في يوم من الأيام ترى الدم الأسود أو ترى الدم الغليظ فإنها تترك الصوم والصلاة حتى يتغير اللون فيرجع إلى العلامة التي تعرفها من الدم المعتاد. تراه مثلا أسود سبعة أيام فتترك الصلاة في تلك السبعة أيام، أو تراه غليظا منتنا في السبعة أيام فتترك الصلاة والصوم في تلك السبعة أو في تلك الثمانية أو العشر على ما تقدم تفصيله، مما يظهر لها في التمييز أنه حيض. فإذا ذهبت تلك العلامات رجعت إلى حكم المستحاضة فتغتسل وتصلي وتصوم. إذا رجعت تلك العلامات رجعت على هذا النحو فيكون تمييزها عوضا عن عادتها. إذا تعارضت العادة والتمييز، يعني في الوقت الذي تعرف أنه ليس بحيض وهو حيضها من أول الشهر سبعة أيام، بعد السبعة أيام جاءها الدم الأسود، تعمل على التمييز أو على العادة؟ قولان للعلماء، وأصحهما أنها تعمل على العادة، لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عامة النساء، ورد عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. فإذا كان لها عادة عملت على العادة، وكان لها تمييز عملت على التمييز. إذا تعارضت العادة والتمييز عملت قدمت العادة على التمييز، فتجلس من أول شهر سبعة أيام. ولو كانت في وسط شهر ترى الدم الأسود لا تلتفت إليه، ولو كانت في وسط شهر ترى الدم الغليظ لا تلتفت إليه، حتى يأتي أول الشهر وهي تعرف عادتها من أول الشهر إلى آخره فتبقى عادتها ولا تلتفت إلى العلامات المميزة للدم. قال: ولكن على المذهب يشترطون في المتميز أن يكون صالحا للحيض لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوما ونحو ذلك مما هو على أصل المذهب والصواب عدم اعتبار ذلك كما تقدم. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلس. هذه حالة ثالثة، الأولى عندها عادة فتعمل عليها، ثانية عندها تمييز تعمل عليه. إذا كان تعارض العادة والتمييز فتقدم التمييز. الحالة الثالثة ليس لها عادة وليس لها تمييز، يعني مثلا هي مبتدأة واختلط عليها العادة ولم يتميز، إما الدم مطبق كله بلون واحد أسود أو مطبق كله بلون أحمر، كيف تفعل؟ قال: فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست من كل شهر غالب الحيض ستة أيام أو سبعة للأحاديث الثابتة في ذلك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة قال فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اختلف العلماء هل هو تخيير ستة أيام أو سبعة أيام، أو تأخذ بأقلها أو تأخذ بأكثرها أو تأخذ بعادة نسائها، وهو الأقرب أن الستة أيام والسبعة أيام تكون على حسب نسائها، لأن العادة في النساء أن يكون حملها وحيضها وولادتها على حسب نسائها، أمها وجدتها وخالتها وعمتها. فإذا كانت عادة نسائها يعني أمها وأختها وخالتها وعمتها هي الستة أيام، تجلس ستة أيام، وإذا كانت عادتهن سبعة أيام تجلس سبعة أيام، إذا كانت عادتهن أقل من ذلك أو أكثر تجلس على عادة لداتها وعلى عادة نسائها. والسبب في ذلك أن هذا أقرب ما يمكن أن يكون. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الودود الولود، ذكر العلماء مسألة هي كيف يميز الولود وهو لم ينكحها بعده. قالوا يعتبرها بنسائها، يعني ينظر إلى نسائها، لأن العادة جارية بتقارب النساء في مثل هذا المعنى، كما أن العادة في الرجال أن يتقاربوا في مثل هذه المعاني إذا كان أبا وابنا أو أخا وأخاه وعما وعمه. فالعادة أجراها الله سبحانه وتعالى بالتقارب في هذه الأخلاق أو العوائد الجسمانية فيما بين الأقارب. فلهذا إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى عادة نسائها. فإذا كانت عادتهن خمسة أيام مكثت الخمس، أو الست مكثت الست، أو السبع مكثت السبع. ثم بعد أن تنقضي تلك الأيام تغتسل وتصوم تستثفر وتغتسل وتستثفر وتصوم وتصلي، وتمشي على عادة نسائها هكذا، وتأخذ من أول الشهر أو وسطه أو آخره. إذا كان لنسائها عادة ثابتة بأن يكون أكثرهن لهن أول شهر تمشي على هذا، إذا كنا في وسط الشهر تمشي على هذا، إذا اختلفوا عليها فبعضهن في أول الشهر وبعضهن في آخره فلتتخير ستة أيام أو سبعة أيام من أول الشهر أو من آخره وتمشي عليه. فإذا ورد عليها من كل شهر هذه ستة أيام تترك الصوم والصلاة، وإذا انقضت هذه الأيام التي جعلتها لنفسها من أول الشهر أو من آخره تغتسل وتستثفر وتصوم وتصلي. قال: ثم تغتسل إذا مضى المحكوم بأنه حي، وتسد الخارج حسب الإمكان، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بلا إعادة. تسد إذا مضى هذا المحكوم بأنه حيض، يعني إما بالعادة أو بالتمييز أو بعادة نسائها، يجب عليها بعد ذلك أن تسد الخارج على حسب الإمكان. يعني إذا أرادت أن تصلي تضع ما تضعه من الأشياء الحافظة التي تضعه النساء حتى لا ينزل عليها في أثناء الصلاة فتلوث مكان الصلاة، وهذا معنى قولنا تستثفر، ثم تغتسل وتصلي. لكن بعد ذلك اختلف العلماء في طهارتها، فمن العلماء من شدد عليها جدا فألزمها الغسل في كل صلاة، كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تفعله لكن من عند نفسها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها به. وبعض العلماء يلزمها أن تغتسل يوما في كل يوم مرة ثم تتوضأ لكل صلاة، وآخرون يقولون تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، ثم بين المغرب والعشاء بغسل واحد، ثم تصلي الصبح بغسل، فتغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات. وآخر لا يجب عليها إلا غسلا واحدا عند الانتقال من الحيض إلى الاستحاضة، ثم يوجبون عليها الوضوء لكل صلاة، وهذا مذهبه الجمهور. وذكرنا أن مذهب مالك رحمه الله أنها تتوضأ لكل صلاة استحبابا، يعني تغتسل في أول الأمر عند انتقالها من كونها حائضا إلى كونها مستحاضة، تغتسل مرة واحدة ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة استحبابا. وإذا لم تتوضأ لكل صلاة فيجوز لها إذا أرادت أن لا تتوضأ أن تصلي، لأنه لا يرى النقض إلا بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. والاستحاضة لا شك أنه إذا حكم بأنها مستحاضة ليس مخرجا معتاد، ليس خارجا على سبيل الصحة والاعتياد، بل هو خارج على سبيل المرض، هو عرق أصابها فهو مرض، فلذلك تأخذ حكم صاحب السلس، فتتبل صاحب السلس هو مفرع على حكم الاستحاضة، فإذا صحح في حكم الاستحاضة هذا فصاحب السلس عليه، وقد تقدم الكلام عليه فيما سبق، يعني وجه دليل مالك رحمه الله واحتجاجه تقدم الكلام عليه فيما سبق. قال الشيخ: وتصلي بلا إعادة، يعني تصلي ولا يشرع في حقها الإعادة، لأن ذكرت القاعدة اللي عند العلماء أن الله تعالى لم يأمر أحدا ولم يكلفه أن يصلي الصلاة مرتين، بل إذا أمرناه بالصلاة وصلى على ما أمر به فقد أسقط ما وجب عليه. قال: فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم. هذا على التشريع على ما صح الشيخ رحمه الله ورجحه من إلغاء التقدير في مثل هذه الأشياء، وهو الصحيح الراجح. لكن بعض الذي يعمل على هذا القول قد يشكل عليه أحيانا في بعض الفروع، كيف على أي أساس يفرعها على هذا القول أو على هذا القول. فنقول إن مثل هذا التفريع يحتاج إلى أن يتدرب الإنسان على تفريعات الفقهاء، فهم يفرعون على أن أقل حيض مثلا 9 أيام، وأقل حيض 7 أيام، وأكثر أقل حيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوم. فأنت تنظر في هذه الفروع كيف فرعوها على أقل الحيض وأكثره، ثم طريقتهم في التفريع تستعملها أنت في التفريع على أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض. ما لم يتدرب الإنسان على التفريع على ما يفرع العلماء في مذاهبهم، فإنه يبقى عالة على السؤال. تفضل. بقي هذا السؤال الأخير نكمله إن شاء الله، لأنه ليس فيه من المعاني إلا معاني قد تقدمت، فنقرأه باختصار عندك. قال: السؤال 15، إذا جاز التيمم لعدم أو للضرر، هل ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء أم لا؟ الجواب: حيث جاز التيمم لعذره الشرعي وهو عدمه أو خوفه باستعماله الضرر، خوفه هذه الهاء زائدة، أو خوفه باستعماله الضرر، فإنه المكلف يخاف الضرر باستعماله. وقلنا أن الضرر هو أحد 6 أشياء التي ذكرت أمس، وهو ذهاب تلف النفسي، أو ذهاب العضو، أو ذهاب منفعة العضو، أو حدوث مرض، أو زيادته، أو تأخر برئه. هذا الضرر المبيح للتيمم. فإنه ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء على الصحيح، وهو ظاهر النصوص، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. فعلى هذا لا يشترط له دخول وقت ولا يبطل بخروجه، يعني لا يشترط أن يتيمم بعد دخول الوقت، بل يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت. وإذا خرج وقت الصلاة ولم يحدث حدثا من غير من أحداث التي تبطل بها الطهارة، فهو على تيممه وعلى طهارته. بل بمبطلات الطهارة، ولو تيمم للنفل استباح الفرض كما يستبيحه في طهارة الماء، وذلك أن البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده، إلا ما دل دليل على خروجه عن هذا الأصل. ولم يرد، يعني إلا إذا دل دليل يدل على أن البدل في هذا الموضع لا يساوي المبدل، مثل الكيفيات. ذكرنا أن الأدلة دلت على أن البدل لا يجب أن يساوي المبدل منه في صفته وكيفيته. أما الأصل العام فالبدل يساوي المبدل منه في حكمه. وإذا كان الوضوء والغسل، الإنسان يتوضأ للنفل فيستبيح الفرض، ويتوضأ للفرض فيصلي بعده رواتبه، فهذا يدل على أن هذا هو حكم التيمم، أنه إذا حكم بأنه طاهر، إذا حكم له وبيح له التيمم فهو طاهر، يفعل بتيممه ما يفعله المتوضئ بوضوئه والمغتسل بغسله من غير فرق. قال: والمشهور من المذهب أنه مثله في أكثر الأشياء، فيستباح به ما يستباح بطهارة الماء من صلاة وغيرها، ولكن يخالف طهارة الماء في أمور، منها أنه يشترط له دخول الوقت، وأنه يبطل بخروج الوقت مطلقا، وأنه لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، وأنه لا يستبيح به إلا ما نواه أو كان مثله أو دونه لا أعلم. واحتج على هذا بأنها طهارة اضطرار فتقدر بقدر الحاجة، وهذا الاستدلال ضعيف وهو منقوض أيضا. أما ضعفه فلأن هذه الطهارة عند وجود شرطها المبيح طهارة كاملة، كما سماها الله تعالى لما ذكر الطهارة بالماء ثم بالتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فسماها الله سبحانه وتعالى طهارة، وهذا دليل على أنها تأخذ سائر أحكام الطهارة، فكل ما يباح للمتوضئ بوضوئه وللمغتسل بغسله فإنه جائز للمتيمم بتيممه. ولهذا لما أجنب عمر بن العاص رضي الله عنه في الليلة الباردة فتيمم وصلى بأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فبين له رضي الله عنه أنه خشي إن اغتسل أن يموت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهو متيمم ويؤم المغتسلين، لأن المتيمم متى جاز له التيمم فهو طاهر طهارة تامة يستبيح بها كل ما يستبيحه المغتسل بغسله والمتوضئ بوضوئه. قال رحمه الله: فليست بمنزلة أكل الميتة للمضطر، فإن التحريم باق، ولكن لأجل اضطراره وخوفه التلف أبيح ذلك. وأما التيمم مع تعذر الماء فإنه عبادة نابت مناب عبادة أخرى عند العذر، فيقتضي أنها مثلها من كل وجه. نعم هي طهارة اضطرار بالنسبة إلى شرطها الذي هو تعذر استعمال الماء. هنا إشكال، قد يقول قائل: أنتم تقولون إن التيمم ينوب مناب الطهارة في كل شيء، ومع ذلك هذا يلزم عليه أنه إذا تيمم لفقد الماء في الظهر مثلا ثم بقي على طهارته إلى أن دخل وقت العصر ووجد الماء، أنتم تقولون إنها طهارة كاملة، فهل هذا يعني أنه يجوز له أن يصلي العصر بالتيمم من غير أن يتوضأ؟ نقول: لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه وجوبا أن يتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ويمسه بشرته. والسبب في هذا أننا نقول كما قال الشيخ رحمه الله: التيمم طهارة كاملة بشرطها، وشرطها هو فقد الماء والعجز عنه، فإذا انتفى هذا الشرط وهو قد أنه قدر على استعمال الماء أو وجده بعد فقده فلم يصير طهارة كاملة، بل صارت انتقلت طهارته إلى وجوب الغسل ووجوب استعمال الماء في الوضوء أو الغسل. قال: فما دام هذا الشرط موجودا فطهارة التيمم صحيحة، ومتى زال ووجد الماء وزال الضرر بطل التيمم. هذا الذي دل عليه الدليل. ثم قولهم أبيح بقدر الضرورة، بقدر الضرورة ممنوع بالإجماع، فإنه لا يقول أحد إنه يجب أن يتيمم عند كل صلاة يصليها فرضا أو نفلا، وإنه يقتصر على الفرض بل على الواجب منه، كما قالوا في من تعذر. يعني لو كان صحيحا أن الضرورة تقدر بقدرها على قولهم لكان الواجب عليه إذا كبر أن يقرأ فاتحة الكتاب ولا يزيد صورة إذا صلى بالتيمم، لأنه يقتصر من الضرورة على قدرها. لما جاز له أن يطيل في الصلاة ما شاء وأن يقرأ القرآن ما شاء دل على أنه يصلي الصلاة التي يصليها المتوضئ والمغتسل، وأنه لا يقتصر من الصلاة على قدر الضرورة. ولهذا هم لما كانوا يلتزمون قدر الضرورة في صلاة فاقد الطهورين قالوا لا يصلي إلا بالواجبات فقط، يعني الذي لم يغتسل، الذي لم يجد ماء ولا صعيدا يصلي صلاة فاقد الطهورين. عندهم في المذهب صلاة فاقد الطهورين يكبر ثم مباشرة من غير استفتاح يقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع مباشرة ويسبح أقل الواجب من التسبيح، هو تسبيحة واحدة، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ولا يزيد، ثم يسجد فيأتي بأقل الواجب وهو التسبيح. قالوا هذا لأنه عندهم صلى صلاة ضرورة فاقد الطهورين، والحق أن هذا كذلك غير صحيح، بل إذا أبيح له صلاة فاقد الطهورين فإنه يصلي صلاة كاملة على وفق السنة، كما أنه إذا صلى بالتيمم فإن الواجب عليه أو المشروع في حقه أن يصلي صلاة كاملة تامة على وفق السنة، ويستبيح بها ما يستبيحه صاحب الماء إذا تطهر به. خلاص عندك. قال: كما قالوا في من تعذر عليه الطهارة بالماء والتراب، يعني صلاة فاقد الطهورين، مع أنه ضعيف أيضا، يعني فاقد الطهورين يقتصر على قدر الضرورة ضعيف أيضا، فإن من تعذر عليه ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن جميع الواجبات الشرعية إنما تجب مع القدرة عليها، فإذا عجز عنها سقط وجوبها على العبد، وهذا مضطرد في جميع أركان الصلاة وشروطها وواجباتها. وهذه القاعدة قد تقدم الكلام عليها كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وهذا إن شاء الله آخر المجلس به تمام كتاب الطهارة. وأنا شفت بعض الأوراق تأتي ونعتذر عن الإجابة، لأني لو بقيت أكثر من هذا تفوتني طائرة، لذلك أعتذر. لعل نحتفظ بها إن شاء الله إلى لقاء آخر. عندي طائرة عن 6:30، لهذا لابد من الفراق مع حزن وألم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نبه الطلبة فقط أن يلتزموا أماكنكم حتى يتسنى للشيخ الخروج من حق الطلبة. الله يهديك. السلام عليكم ورحمة الله. تقولنا بها الحمد لله.